الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تكلمت في أكثر من ليلة على الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين اللتين جعلهما الله عز وجل ختام المسك من سورة التوبة. ووعدت بأن أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لنفسه في حرصه على الخير للبلاد والعباد، لجميع الأمم، للناس، ما هو للمؤمنين وحده، للناس: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لكن المؤمنين خصهم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحرص الشديد البالغ حد النهاية من حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إيصال الخير للأمم، يعني ما اشتمل عليه قلب حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حب الخير للناس ربما يفوق ما جمع في قلوب عباد الله عامة من الحب للخير للناس. حبه للخير للإنسانية كلها، أحمرها وأسودها وأبيضها وأصفرها، من جميع أجناسها وألوانها، وحرص وأن يهوي يعز عليه أن يصاب أحد من الناس بأذى، ليعلم اليهود والنصارى والذين أشركوا وأعداء الله من الملاحدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن سفك الدماء، ولم يكن حريصا على قتلهم، وإنما كان حريصا أشد الحرص على سلامتهم ومعافاتهم في دينهم ودنياهم. قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، ومثلين في الحقيقة، مثل في بيان حب في بيان حاله وحال الناس، في نصحه له وبره بهم وإحسانه إليهم وبيان وأن يرسم يبين لهم ما رسمه لهم من منهج وطريق لو سلكوه لحصلت لهم رغد العيش والسعادة الدنيوية والأخروية، وعاشوا أعز خلق الله جميعا، وصاروا أهلا للكرامة التي كرم الله بها بني آدم. والمثل الثاني يبين كيف يدافع الشر، يدفع الشر عن الناس. المثل الأول حبه لخير الناس، والثاني بغضه لأن يصاب الناس بشر. وأنا قلت أكثر من مرة إن رسول الله جاء بالإحسان والعدل والشفقة والرحمة. وضربت مثل عندما أكثب ابن صيفي وكان قد كبر في السن ويسمى حكيم العرب، لما علم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ولديه، هو عزم على أن يأتي النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن عياله قالوا أنت رجل كبار ما تقدر تروح وتجي، إحنا نكفيك ونجيب لك خبر. فجاء الولدان من أبناء أكثب بن صيفي حكيم العرب إلى النبي محمد وقال له: يا محمد، ما أنت ومن أنت؟ ما أنت عرب أقحاح، يعرفون الفرق بين ما وبين من، فيقول له: ما أنت ومن أنت؟ لما يكونوا يسألوا ما أنت عن الصفة، ولما يقولوا من أنت عن النسب. فلما قالوا ما أنت قال: أما ما أنا فأنا رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. ما قال على الأشاوس الأماجد الآخر من أبي بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن أشاوس أئمة، وإن كانوا لم يعرفوا الهدى، لأن الله ما بينظر للناس على جمال صورتهم ولا على رفعة أنسبهم. الله ما بيعامل الناس بنسبه، بنسب الناس وألوان الناس، أبيض أسود أحمر أبدا لا ينظر إلى صوركم وما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقالوا له: من أنت ومن؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قال: هل معك شيء مما أنزل إليك؟ يعني الآن تقرأ علينا قرآن؟ قال: نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قرأ عليهم الآن. فذهب إلى أبيهما وقال له: جئناه فسألناه عن صفته فأخبرنا أنه رسول الله، وسألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه وإنما قال محمد بن عبد الله ما ارتفع لفوق، وأنه قرأ علينا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شوفوها في أقرنا هالآيات، خلوا العلماء والقريين من جميع الأمم يجيبوا لنا عندهم مثلها، خلي جميع أمم الأرض اللي يحاولون أن يمتصوا دماء المسلمين وأن يحولوا بينهم وبين سعادة الدنيا والآخرة، ويحاولون تخريب مناهجهم بما يذيعونه ويشيعونه ويكتبونه ويدسون به ويرسلون من يتسلل إلى إلى إلى إلى محل التي يشع ينبغي أن يشع منها النور، فيحاولون أن يشعوا منها الظلمات، أن يبردوا فيها الظلمات في تخريب الصحافة للناس ومواهب، لأن الماسونية حارسوا اليهود، اليهود السريين حارسوا أصحاب الثورة الفارسية هم اللي قاموا بها وقتلوا العباد والبلاد، حارسوا أشد الحرص على أن يتسلطوا على أمرين مهمين: اقتصاد العالم وإعلام العالم. على الاقتصاد، ولذلك صارت أكثر بنوك العالم بأيديهم وعلى منهاجهم حتى في بلاد المسلمين، فسلطوا على اقتصاد العالم ويجيبوا لك كل يوم بدعة من البدع، وبعض الناس يطير مثل الببغاء اللي يقول يردد ما يقال له. وللإعلام، لأنهم يعلمون أن وهم يبحثون كل سبيل لأن يكون الإعلام غير متحكم فيه، لا تستطيع دولة تتحكم فيه في العالم كله، لأنهم يبثونه طرق وأمور ووسائل يعجز أي ناس أقوياء أن يقفوا في وجهها، تتسرب إليهم مثل تسرب السوس والبلاء من غير ما يحس الإنسان أن هذا فيه هلاكه لعجلته وعجلته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: عجلوا يا أبنائي باتباع هذا النبي، إنه يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن سفسافها، إنه يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن سفسافها. هذا أكثر من صيفي من حكماء العرب، وهذا الشأن عياد وفرقت بين الإحسان للناس بين الإحسان والحب، فرقت أكثر من مرة بين وجوب الإحسان على لكل الخلق حتى للكافر الإحسان، ولكن الحب غير. الحب المعنى اللي في القلب اللي يتأثر بالعاطفة، هذا لا يجوز أبدا أن يبذل لغير مؤمن. فلأنك لقيت في قلبك حب الكافر اتهم نفسك وقلبك، وعرف ان قلبك به مرض ينبغي سرعة المعالجة بالاستغفار والتوبة والإنابة الى الله عز وجل وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، لأن قلبك جاه مرض. إذا انفتح قلبك لحب كافر معناه قلبك مريض. بس لا تروح لأطباء المستشفيات لأنهم أطباء عضويين، أما المعاني السامية العالية النورانية التي يجعلها الله في القلوب فهذه لا يملك إلا فاطر السماوات والأرض، ويطلب من فاطر السماوات والأرض أن يصلح لك قلبك وأن يثبتك على القول الثابت وأن يشرح صدرك للإسلام، أو أن كان بيتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحب لا يجوز أن ينفتح إلا لو كان ولدك، وتعرف أن ولدك على غير طاعة الله ما ينبغي لك أنك تحبه. ولدك، زوجتك، أخوك، أرضك، بلدك، وطنك، إذا حارب الله ورسوله لا ينبغي لك أن تفتح قلبك له بحال منه. قل إن كان آباؤكم، وفي السورة هذه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما الإحسان يجب أن تبذله لكل ما تطيق، كافر مسلم، إيه أحسن إليه؟ إن كان جوعان اطعمه، إن كان عريان وقدرت كثير، ولو كان عدوك أنت لا أنت تبغضه. أنا قلت لك أنت الحين تسمن الخروف وتتبعه وتسبه حبا له، ولا عشان تاكله بتسمن عشان تاكله؟ ما دخل قلبك وانت عمال تطعم خروفك أو تطعم جملك أو تطعم بهيمتك أو تطعم ده ما عشان أنت بتحبها؟ أنت بتاكلها تتبعها وتبعها. يعني ما فرق بين الحب والإحسان؟ الإحسان أن ألا يأتي الناس شر منك، اعمل كل طريقك على أن ينتفع الناس بك، وأن تبذل النفع بإحرص على ما ينفعك وإحرص على ما ينفع الناس أيضا. أنت عندما تقاتل أعداء الله ما بتقاتلهم لأنك ودك سفك دماءهم وأجزاءهم، أنت ودك تحملهم وتجرهم بالسلاسل إلى جنات النعيم، أنت ودك تسبهم رغم أنوفين إلى الفردوس الأعلى في جنات النعيم. هذا عمل المسلمين. النبي يضرب مثل يقول إن مثلي، اللي بديت أقراه البارحة، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. ما هو أي جيش؟ الجيش اللي جاي يستعصر شافتكم، الجيش اللي جاي لا يبقي عليكم، اللي يبكي يدحر نساءكم وأطفالكم وأموالكم ما يخلي لكم حياء. أنا شفت الجيش القادم عليكم. إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان اللي ما يكذب أهله وأحبابه. أنا الرائد، بس ما قال في الحديث أنا الرائد، لما يقول وقال له مرة إن الرائد يكذب أهله، ولكن هنا يقول إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني اهربوا من محلكم ده لا يذهبكم العدو، فروا. هو يقول له يريد أن يفروا إلى الله لأن عدوهم الشيطان اللي قاعد حولهم عشان يدحرهم، ما هم حتى يفروا إلى الله مثل ما قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. لما جو حذرهم هالتحذير وأنذرهما الإنذار وخوفهما التخويف، وهم يعلمون صدقه صدق لهجتي، وأنهم ما جربوا عليه كذبا قط مثل ما جربنا له. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، 40 سنة. هل يستطيع أحد أن يقول جربت عليه كذبا أو اتهمت به؟ حتى عدوه أبو سفيان وهو في أشد الناس يومها عداوة الله عندما سأل رأس، هل تتهمون بالكذب؟ قال ما جربنا عليه كذبا، عدوه. فيقول لهم فالنجاء، يعني انجوا بأنفسكم وأولادكم وأموالكم لا تهكم العود فيستأصل شفتكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلق الحديث حديث صحيح مسلم، فأدلجوا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، يعني ما لأن الليل طويل يقدروا يبعدوا عن العدو بعدا ما يحصلهم، يلا لا بعد يوم يومين يسبقون العدو ما يقدر يحصلهم العدو. فأدلجوا، أصل الإدلاج السر في أول الليل، قوله فأدلجوا يعني انطلقوا من أول الليل، وما انطلقوا يركضون على غير بصيرة، لا، فانطلقوا على مهلتهم. كلمة مهلة يعني مها التؤدة والرفق يعني الرويدة، الرويدة على رفقة برفقة منهم وعلى هون، يعني ما عليهم عجلة، لأنهم أخذوا الحيطة بأنهم بمجرد ما جاهم النذير أدلجوا. والعرب يفرقون بين أدلج والدلج، كما جاء في حديث أسماء ذات النطاقين على عبد الله بن أكر أن كان كل ليل يدلج، إذا جاء آخر الليل يدلج، يعني يأخذ روحي يودون الغنم عند غار حراء عند غار ثور عشان يطعمون رسول الله وأبا بكر، ثم يدل وعبد الله بكر بالنهار يصير عند في آخر الليل يدل، يجي بالليل يبيت عند النبي وأبي بكر ويعطوهم أخبار أهل مكة، وإذا صار آخر الليل يدلج، ما هو أدلج الدلج، الدلج يعني صار آخر الليل ينزل إلى مكة حتى يصلح بينهم، فما ما يقولون راح وين جاء. فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، مهلة المهلة يعني السير بتؤدة ورفق وعدم الهرولة، لأنها تضرهم وتؤذيهم، وما كلهم يستطيعون الهرولة، فإذا صاروا آمنين من أول الليل لن يدركهم، لأن العدو لن يهجم عدو إلا في الصباح، كان عادة العرب ما يهجمون على عدو إلا صباحا، ولذلك كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثل هذا يقول فلما رأى قال لهم يعني العدو يا صبا، فلم يخاف ان العدو يسبقهم اليه يسبقهم قبل ما يجيهم ويركض بجهته عشان يقولهم، فصرخ يا صباحا يعني الجيش يصبحكم. وعادته ربنا يقول فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، لأن عادة ما كان يهجمون عليهم إلا مع طلوع الشمس مع طلوع النهار بزوغ بعد بزوغ الفجر. فقل فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، الطائفة اللي صدقته انطلقت ونجت وسلمت هي وذراريها ونساؤها وأموالها، والطائفة اللي كذبته أصبحت مكانها، وش يقول النبي فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ما خللهم بقية. فذلك مثلي، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بالحق الذي جئت به أو بما جئت به من الحق. هذا مثال، يعني كأنه يقول للناس أنا أحذركم، وطبعا النجاة من تجيهم من التزام طريقه، من اتباع نصيحته، من العمل بما جاءهم به، من سلوك منهجه، من العض على سنته بالنواجذ، من أن الإنسان لو قطع لينحرف عن دين النبي يرضى أن يقطع ولا ينحرف عن دين النبي. هو صحيح إذا قهر الإنسان عند ظالم لا يخاف الله وقال له إما أن تكفر بمحمد ولا قتلتك وقطعتك، وهو يستطيع أن ينفذ ما تهدد به وما توعد، في الشريعة الإسلامية بيّنت أنه إذا كان الإنسان أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره. وقلت لك إن اثنين أخذ في مسيلمة الكذاب من أصحاب محمد، قال لي واحد منهم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال بعد ما قال لما قال له أتشهد أن رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال أشهد أتشهد؟ قال أشهد أنك رسول الله. فخلى سبيله. قال الثاني قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ناصر ما أسمعك وش تقول. فأمر به فضربت عنقه. فلما بلغ ذلك رسول الله قال أما أحدهما فقبل رخصة الله فقبل الله منه، يعني الله يعفو عنه، وأما الآخر فسبق إلى فضيلة فهنيئا له بها، لأنه نطق بكلمة الحق يعني ما قبل العزيمة. والإنسان عندما تعرض عليه مسألة كلها في رخصة وعزيمة يتخير، إن قبل الرخصة فهذه تيسير من الله له، وإن لم يقبل الرخصة فهذا له سبق عالم في درجات في جنات النعيم. فهي يقول له هذا ذاك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني. واللي بيعصيك بيروح وين؟ اللي بيعصيك أصلا قبل إبليس، انقد للشيطان، انقد للغرور، انقد للي يكره أن يرى أن يدخل الجنة أحد من عباد الله، ما هو حرم منها، فيريد تكسير حزبه فيها، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالمثال هذا الأول اللي جاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يبين لك إذا كنت تريد النجاة أطع رسول الله، وإن كنت من تمعتني بنفسك تروح جهنم ولا تروح يمين ولا يسار اتبع الشيطان إذا شئت، لأنك إن اتبعت الشيطان تعرف طريق وين يروح، وإن اتبعت طريق الرحمن تعرف وين تروح. طريق الرحمن يوصل إلي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأصل بمجرد الإنسان ما يولد يوكل به ملك ويوكل به شيطان إلى أن يموت. الشيطان يحض على الشر ويغرس فيه مغارس السوء وينبي فيه دواعي الخبث والشيطنة والبعد عن المنهج المستقيم، وطريق والملك يبين له يرشده يقرب له بطرق الخير. ولذلك النبي يقول إن للملك لما وللشيطان لما، لمة الملك دعوة إلى الخير ولمة الشيطان دعوة إلى الشر. يعني أنت لو قاعد أسر جاك وغمزك إبليس لعنه الله وكفانا الله شره غمزك، أنت إذا كنت بالصف بمجرد ما يغمزك تتنبه وتعرف إن هذا وسواس وأن هذا شيطان يريد أن يرديك ويخزيك في الدنيا والآخرة. وإذا كان الداعي داعي خير ما في شك إن قلبك ينشرح، إذا كان الله هداك للإيمان والإسلام. وذلك إحنا كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط كل يوم، ما بنقولها مرة، الصبح نقولها مرتين على سبيل الفريضة، والظهر نقولها 4 مرات، والعصر نقولها 4 مرات، والمغرب نقولها 3 مرات، والعشاء نقولها 4 مرات. إياك نعبد، لا نعبد أحدا سواك، ولا نذل إلا لك، أنت إلهنا وربنا وسيدنا ومالكنا، نواصينا بيدك، بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني حل بيننا وبين طريق المغضوب عليهم، حل بيننا وبين طريق الضالين. المغضوب عليهم يفسرها النبي باليهود، بأقر على أن اليهود والضالين هم النصارى، لأن المغضوب عليهم عصوا على بصير، على علم، عندهم وصايا الأنبياء وكفروا بها، وكذبوا أنبياءهم، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا بعض أنبيائهم، قتلوا بعض أنبيائهم، يقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الأنبياء بحق آيات في كتاب الله عز وجل على اليوم. وأما نصارى ضالين، ما عندهم علم، ضالين، ما عندهم، هم مغضوب عليهم أيضا، بس ذاك الغضب واكد كل نفوسهم وأحوالهم، غضب الله عليهم. وضن عن النصارى أيضا، لأن الله اللي يعمل عمل لا يرضي الله يسخط الله، اللي يعمل عمل لا يرضي الله، اللي يزني، اللي يسرق، اللي يقتل، اللي يشرب خمر، اللي يؤذي عباد الله، اللي يؤذي الحيوانات، اللي يتعامل بالربا، اللي يتعاطى المخدرات، يتعاطى المحرمات، هذا عدو لنفسه وعدو لله عز وجل. عدو لنفسه، ما يبدأ، ما يبحث عن سعادة نفسه، ما يبحث، يعني صار مثل ما قلت، واحد ضرب مثل بالدنيا، يقول إن الدنيا كأنها جاءت في صف امرأة جميلة قد بلغت من الزين والجمال حدا لا يكاد إنسان يتصوره، فلما أقبل عليها راحت عنه، لا حصلها ولا حصل غيرها، لا حصلها ولا حصل غيرها، عندما أقبل عليها وقلبه انطرح بين يديها راحت عنه فلم ينتفع بها. والإنسان يعيش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، وقد يعيش أكثر الإنسان، يعيش أكثر 100 سنة، وعندما يجي يموت ما كأنه مر على الدنيا ولا ساعة واحدة. يقول فيما يؤثر عنه عليه السلام إنه قال إن جبريل يقول له يا نوح يا أبا كبر الأنبياء، ما الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج، ما قعد، ما استوطن الدار، ما استوطن الدار، دخل من باب وخرج من الباب الآخر. وهكذا الدنيا، يعني مهما جمعت ومهما كان لك، إذا جاك المرض خلاص نسيت كل اللي حولك، على العيال والمال وكل الصغير والكبير. يمكن لو انحبس عنك البول وقالوا لك كل مالك عشان ننطق البول، يقول خذوا المال كله بس خلي البول ينطق، هم ما يقدرون يخلقونه كمان. حتى الأطباء، لأن لو كانوا الأطباء بيدهم إطالة الأعمار ما كان يموت أحد، خصوصا الأغنياء بالحيط اللي يقدروا يجمعوا كل أطباء دون نصف الأطباء خلوه عندي قلت. ومع ذلك يصير الواحد منهم عنده مال الدنيا وأطباء الدنيا ويمرض، ولا يجد العلاج الكافي الشافي، ولا يجد العلاج الكافي الشافي. لذلك ينبغي عشان تسعد، الله اختار لك هذا الإمام العظيم، وجاء وبعث لك هذا الرسول الكريم، وجعل حظك، صار حظنا من بعد بعثة محمد عليه السلام إلى أن يبعث الله ريحا لينة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله في آخر الزمان، بعد نزول عيسى بن مريم، وبعد خروج الشمس من مغرب من من من من من المغرب، طلوع الشمس من المغرب، وبعد خروج الدابة، وبعد طبعا قبلهم يأجوج ومأجوج في وقت عيسى عليه السلام، وقبلهم والدجال كلهم في وقت واحد متقارب، بس بعدهم الشمس تطلع، لأن عندما يجي عيسى لا تزال التوبة تقبل، وعندما يجي الدجال لا تزال التوبة تقبل، وعندما يجي يأجوج ومأجوج لا تزال التوبة تقبل. لكن إذا طلعت الشمس من المغرب يقول باب التوبة انقفل، ما عاد يقبل الله توبة أحد أبدا إذا طلعت الشمس من مغربها أو خرجت الدابة من الأرض تكلم الناس بأنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكذلك وتأتي الريح اللي هي ثالثة من الأمراض، تأتي الريح ولو دخلت جحر مثل جحر الضب وصبت عليك خرسانة تدخل وتصيبك تحت الباط، ريح يسوق بعدين يضرب تحت الباط ثم يأخذ مثل الزكام ثم ينطرح في الأرض ويموت. كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الكفار لا تلمسهم، الكفار لا تلمسهم الريح. أعداء الله وأعداء المرسلين وأعداء أنفسهم يبقون لجهنم، ما يتوبون ولا يذكرون ولا تأتيهم هذه الريح، إنما الريح تأخذ المؤمنين لتريحهم من عناء الدنيا وقرب القيام، لأن القيامة لا تقوم في الأرض من يقول لا إله إلا الله، لا تقوم القيامة إلا على كافر لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمرسلين. قبلها كان فيه توبة. فالعاقل الرشيد يحرص على أن يأخذ منها الغنيمة المبذولة المعروضة المائدة الكافية الشافية التي بعث بها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أوفر حظوظ للأمم حظ أمك محمد، أرسل لهم خاتم الأنبياء وشيخ المرسلين وإمام الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إمام النبيين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه ولا نبي بعده، وأرسله بالشريعة الكاملة الشافية الكافية التي لا يمكن لإنسان يقع في شيء إلا واجد علاجه فيها. صحيح قد يخفى على بعض الناس، تحدثون ويحدث لكم، وعلى قدر ما يعمل الناس من الحيل والمكر والدهاء لأكل أموال الناس بالباطل، البنوك الآن بدأت تشتغل يحطون لجام في كل أرض المسلمين وغير المسلمين. كيف يمتصون دماء الناس؟ كيف يأكلون أموال الناس بالباطل؟ كيف يحتالون على أخذ أموال؟ طبعا عمل يهودي كما قلت في أول الكلام الليلة، حاولوا بكل طرقهم الشيطانية أن يسيطروا على الاقتصاد العالم، وجابوا لك العولمة في الآخر عشان ما تبقى دولة تستمسك بعقائدها ولا دولة تستمسك بنظامها ولا دولة تحاول أن تحرم الحرام، وهذا لا يريدونه. لكن الحمد الله يثبت حكومتنا على الخير حتى تكون على بصيرة دائما فلا تقع فيما يقع هؤلاء الجاهلون، ولكن لله الحمد منها اللهم لك الحمد. يا لكل ما يحاولون تقول لهم الحكومة بشرط أن نبقى على ثوابت ديننا. هذا اللي طبعا نعرفه أنا، أن كل ما يطالبون بشيء من هالعولمات والبولمات والبلايا هذه تقول لهم إحنا لنا قواعد ما نقدر نغيرها، لنا إحنا ما نأكل الربا مثلا، إحنا مثلا ما نبيح المحرمات، ما نبيح الزنا، ما نبيح للمرأة تروح تزوج رجلين أو ثلاثة مع بعض. هم عندهم ما في منع أبدا إن المرأة تطلع من رجلها وتروح لأي رجل هو يعلم. بعضهم في بلاد أوروبا الشمالية حدثني غير واحد من الثقات كان يدرس في جامعة من جامعات بولندا أو من جامعات هذيك، ولما جاب الليل وراح يزور أستاذ معه زميله يقول يوم عشاه قال لي يلا خدها وادخل، خد مرتي هذه وادخلنا معها الليلة دي. يعني ما لأنهم يأكلون الخنزير، ومن طبيعة أكل الخنزير أنه يعلم الدياثة. أكل الخنزير من مزاياه شيئين عرفناهم في الدراسة، شيئين المخدرات وأكل لحم الخنزير. المخدرات تجعل الرجل لا يغار أبدا على عرضه وعرض أهله وعرض بناته، مثل قال ابن تيمية وغيره في وصفه يصيروا خمدة جامدين لا يعرفون الغيرة البت، مع أنه لا إيمان لمن لا غيرة له. إذا راحت الغيرة من القلب، القلب ما فيه إيمان. لما قال سعد بن عبادة لو وجدت رجلا على زوجتي أروح أبحث عن شهود أربعة والله لأضربنه بسيفي هذا، يعني حتى أبرده. فتعجب الصحابة وقالوا، فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله عز وجل أغير على حرماته منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتوا عاد انت تغر يعني تعجبون من ان سعد عنده غيره، سعد بن عبيد عنده غيره، والله انا اغير من سعد. يدخل على زوجاته الطيبات المصونات العفيفات الطاهرات المبرآت، ومع ذلك يجد رجل جالس يقول من هذا الرجل اللي عندكم؟ تقول هذا عمي فلان ما يعرف عمها من الرضاع. ويقول انظرنا من أخوات من إخوانكن من الرضاع أو كذا، تأكدي قبل ما تبتشيله، قبل ما تبتشيله وتأكدي أن أخوك من الرضاعة أو عمك من الرضاعة، والرضاعة من المجاعة. ما كل واحد يقول أنا تقول المرأة أن مص مني مصة ولا مصتين، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، إنما الرضاع المحرم ما كان في مدة الرضاع وأنشز اللحم وأنبت العظم، أو أنشز العظم وأنبت اللحم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليبي السعادة والنجاة مثل ما قال لهم النجاة يتبع محمدا. هذا من أبرز الصور على حزن. المثال الثاني رواه مسلم أيضا من طريقين، من طريق أبي هريرة ومن طريق جابر بن عبد الله، والمعنى واحد في الحديث. النبي يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل، بالمعنى نسوق الحديث وإن كان الألفاظ أكثر على ألفاظ الحديث. مثلي ومثلك كمثل رجل استوقد نارا، كمثل رجل يعني أشعل نار بالليل، فجعل الفراش الحشرة الصغيرة للطير، الحشرة الصغيرة للطير وتبحث عن الضوء. يعني لو أن الغرفة مظلمة وفتحت طاقة ودخلت معها شمس، يبدأ الخط اللي داخل من الشمس يمتلئ بهذا الفراش المبثوث، ومن هنا ومن هنا ما يشوف شيء. وبعدين تنجذب هذه بطبيعتها، تنجذب إلى النار مثل الكفار. الكافر ينجذب إلى النار رغم عبده، كأنه يحرص على جهنم أن يكون من أهل. قلت لكم الشيوعيين كانوا يقولون، اللي يقولوا لا إله والكون مادة، كانوا يقولون إن نكاح الأم ونكاح البنت أفضل من أن تزوج واحدة أجنبية. وبلاد العجم قبل الإسلام يدرس واحد منهم مرة بيعيب على العرب، بيقول لي واحد عربي واحد أعجمي يقول واحد عربي. طبعا أنا ما عندي عنصرية للعرب ولا عنصرية ضد العجم، أنا عنصريتي للإسلام ولدين الله بغض النظر عن أهله، لكن من طبيعة العرب أن يكثر فيهم الخف في الأصل مثل الأرض الطيبة، ولذلك اختار الله النبي صلى الله عليه وسلم منها. وأرض العدم يعني أرض مشي الحال، تنبت أحيانا وأحيانا لا تنبت، مشي الحال. العجم يقول للعربي جاهليتنا خير من جاهليتكم، ويدعي أنه مسلم هذا بس شعوبي. وقامت الشعوبية في أول عصر بني العباس، ناس سموهم الشعوبيين لأنهم كانوا يجعلون العزة للشعوب لا للدين ولا للسلوك، وكانوا كلهم ضد العرب. منهم ابن المقفع المشهور هذا اللي جعلوه عندنا كأنه إمام في اللغة العربية والبلاغة، هو أعجمي ما يدري عن البلاغة عن العلم، وفلان وعلان وفلان وعلان، ولا يزال إلى اليوم يبحثون في بلاد المسلمين عن نابتة سوء من الدارسين يطعن على الدين أو يطعن على الإسلام، فيأخذونه سرا وعلنا ويربونه ويكبرونه ويملحونه ويجملونه ويعطونه شهادات ويزوجونه علشان يجي يقطع جذر الإسلام من بلاده. واحد منهم لما دخل شهادة العالمية في الأزهر كما هو معروف عند كثير من اللي يعرفون، وسألوه اللجنة العلماء حوالي 7 مشايخ من كبار أهل العلم في ذاك الزمان، قالوا له أظن إعرب جاء زيد، فاستحقرهم. واحد داخل الشهادة العالمية يقول جاء زيد، الأولى ابتدائي، حتى أولى ابتدائي يستحني يسأل فيها. فلما بدوا يسألونه قال زيد مرفوع بالضمة، قالوا فين الضمة؟ هذه ضمتين ما هي ضمة واحدة، زيد. فلما عرف انهم يبي يسقطونه قام حط له اعمى، حط كان نعله تحت ابطه وخذ داو وطلع والف رساله صغيره سماها ساعه في الضحى بين العمائم واللحى. ساعة سب فيها علماء الأزهر اللي كانوا يختبرونه. فبسرعة تغدو جامعة السربون تلتقط لا درس انجليزي ولا درس فرنسي ويلقطونه ويزوجونه ويسمي ولده كلود، ما سماه محمد ولا سماه إبراهيم ولا سماه علي، سماه كلود. وبعدين يعيش عندهم ويعطونه الدكتوراه ثم ينفخون في قربته ويسمونه عميد الأدب العربي، والله ما عميد حتى للكلاب، يسمونه عميد الأدب العربي، ومن أجهل الناس بالأدب العربي، إنما صار يلعب على الناس وعلى الغر الأغرار بطريق هالإنجليز والفرنسيين وأعداء الله من كل جهة. يبدأ يقول مثلا قال محمد كذا، محمد قال، يعني عيد الجملة بدل ما هي فعلية يعيدها مرة فعلية ومرة اسمية، ويقول هذه من بلاغة الرجل، الرجل أحمر من الحمار. هذا مثال من اللي عاصرنا وشفنا كيف يتصورون، يبحثون عن واحد يكون قلبه مزعزع أو فيه مرض على الإسلام ويطورون ويرفعون ويرفعون من شأنه ويخلوا وسائل الإمام في كل الدنيا تشين وتحط فيه كأنه إمام الأئمة وشيخ الأمة. هذا عمله، هذا عمله. فيقول هذا الأعجمي للعربي، جاهليتكم شر من جاهلي، يعني إحنا كنا في الجاهلية في بلاد العجم خير من جاهليتكم في بلاد العرب. قال له ليه؟ لماذا؟ قال له لأن إحنا في الجاهلية كنا نفتح مدارس البنات ونعلم بناتنا، وأنتم تسكون البنت إذا بلغت وتحفرون لها قدام عينيها وتدفنونها ويحيي، أنتم تأيدون البنات وإحنا ندرس البنات ونعلمه. قال إحنا من غيرتنا وعلى عرضنا وشرفنا نعمل هذا، ولكن أنتم تأخذوا تعلمون عشان تنكحوها. يقول فبهت الذي كفر، قال أنت تعلموتي وتزني بها علمت أخوتك. هذا عملهم طول عهد المجوس، هم يعملون هذا العمل، ينكحون بناتهم، ينكحون بناتهم وينكحون أمهاتهم وينكحون أمهاتهم، ولا يعرفون حرام ولا يعرفون حلال، وإنما يعبدون أحيانا الكواكب ويعبدون النار ويقولون بإلهين، إله الخير وإله. هذا عملهم. فيقول جاهلية تأخذ يعني من هذا. الله أسعدنا بحبيبه محمد وأعطانا هذا الكتاب الشريف المحفوظ المعصوم، تقراه اليوم، تقراه اليوم بعد 1400 سنة واحد وعشرين من هجرة رسول الله، وقبلها 13 سنة قبل الهجرة، قبل الهجرة ينزل، وتقراه اليوم، تقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حقائق في الآيات أول ما نزل على النبي، حقائق خلق الإنسان. ولما كان لا يعرف العرب تشريح، ما يعرف العرب لا تشريح الأجسام ولا عندهم آلات التشريح، ولا يعرفون تحول النطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام يكسر عظم اللحم، ما كانوا يعرفون ذلك. أمثلة، خلقكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ما نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وبعدين في أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وخلي أي واحد يجيب قطعة الماني اللي بيحطها في يده أو يحطها على زجاجة وركب عليها المجهر المكبر آلة التكبير، سيجد العلق، الدبابيس الصغار، كأنها الدبابيس الصغار هذه اللي يحطونها في الورق، الدبابيس الصغار، رأس الدبوس اللي يجي على 2 ملي 3 ملي 4 ملي ورأس صغيرة، يجد يتناثر فيها القطعة في قطعة المني هالدبابيس اللي هي العلق. والآن أيضا إذا جيت حطيت عندك حوض تملاه ماء وتخليه كم يوم يبدأ يتناطر فيه العلق، العلق. من كان يعرف أن الأمي محمد أو أهل جزيرة العرب هذا التشريح؟ فيعلمهم من أول يوم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأرسله في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب أئمة الدنيا فتحوا الدنيا فتحوا الدنيا كما قلت عندما جلس هارون الرشيد قدام بابه وشاف سحابة يقول لها سيري أين كان إذا واحد وصل من بلاد العرب إلى أرض الصين يهتز ملك الصين إجلالا له إذا قال واحد مسلم وصل حد بر الصين يعني مر وقت سنة تقريبا 150 من الهجرة 150 هجرة 150 هجرة الصين هذه اللي حوالي مليار نسمة الآن أو يقولون أو أكثر وبها أكثر من 100 مليون مسلم كان من 100 مليون مسلم ومع ذلك كان قبلها طبعا قبل ما يدخل الإسلام كان إذا سمع ملك الصين أن أحدا من العرب أو من المسلمين وصل إلى الأرض يهتز خوفا منه ورعبا منه ما هو لأنهم إرهابيين بالصلاح الخائب اللي يطلقونه على المسلمين الآن ما هم إرهابيين الإرهابي هو اللي يروح يقتل النسوان والأطفال والبزرين ويحط له قنبلة في الطريق عشان يموت كم واحد بشير ما يدري عن اللي بيموتون ولا يدري عليه يشون يمكن أبوه هو يمر في ساعتها ويموت ويمكن أمه تمر في ساعتها وتموت ويمكن أخوه يمر في ساعتها ويموت يعني هذا هو اللي يسمى مع أن كلمة إرهابي ما ينبغي يقول عليه مجرم ليس الإرهابي لأن الإرهاب في شريعة الله أن تعد نفسك إعدادا قويا يقول الحق جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني مثل ما يقول علق عصاك حيث يراها ولدك أنت ما تضرب الولد إنما تحط عصا يشوف الولد يخاف تقول له اعمل كذا يعمله تقول له لا اترك كذا يترك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ودهم يعني نقطع هذه من القرآن ما تبقى في المصحف تريبون لأن يقولوا عن الإرهابيين هذا إرهاب ما هو بالمعنى الخير اللي يقولوا عليه الخيبين هذول هذا إرهاب معناه بيان أنك قوي حتى لا يطمعوا فيك لأن الإنسان إذا ضعف تسلط عليه الضعيف وطمع فيه من لا يتفرع عن نفسه كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قد بلغ السيل الزبا وبلغ الحزام الطبين وقد طمع فيها من لا يتفرع عن نفسه يقول علي يقول كتب لعلي رضي الله عنه عثمان بن عفان طمع فيها من اللي ما يقدر يدفع عن نفسه بدا يطمع فيه هو خليفة رسول الله وأمير المؤمنين مبايع في هذه المدينة الطيبة لكن يجي اليهود عبد الله بن سبأ مع جماعة من مصر وجماعة من العراق ويحصلون جنازة ويقتلون هذا الخليفة الراشد ذو النورين لتزوج بنتين إلى نبي الله ويذكر أن النبي قال له يذكر لو كانت لنا ابنة ثالثة لزوجناك ولما دخل وجالس على قف بيب وطلع فخذه بالمجرد ما أقبل عثمان غطى رجليه غطى فخذه فيقال فلما زوجك خبر صحيح الظاهر ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة على عثمان بن عفان رضي الله طبعا رسول بالجنة وأبو بكر بالجنة وعثمان وعمر في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن بخت في الجنة وسعد وسعيد بن زيد في الجنة وأبي عبادة عامر بن عبد الله بن الجراح في الجنة هذا النبي حدثهم العشر بشر في الجنة مع أنه بشر كثيرين غيرهم بس صار الناس كلهم في المدينة يحفظونها العشرة ولا الرجل اللي جاء للنبي لما سأل عن الصيام والصلاة عن الزكاة وعن الفرائض وقال له كذا قال والذي بعث لا أزيد عنه فيذكر أن النبي قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حظنا وافر حظنا عظيم أن نكون من أتباع حبيب الله ورسوله وينبغي أن يكون بس أتباع باللسان أتباع بالسلوك وبالقلب وأن نتميز عن كل الأمم نتميز عنهم بأن لا نطعم إلا طيبان أن لا نطعم إلا طيبان ولا نشرب إلا طيبان ما نروح نجيب البيرة يقول هذه بيرة ما فيها كحول ويكتبون عليها ما فيها كحول والدولة ما في شك أنها تحاول محاربتها محاربة اللي فيها الكحول ما في شك ولا يسمحون لكن يجيك ناس يقولوا لا هذه ما فيها كحول وهربوها من يمين ويسار ويقول لواحد من كان طبيب في الجامعة الإسلامية من المتدينين يقول على البير مرة اللي مكتوب عليها ما خليها من الكحول يقول أرسلها إلى الرياض لوزارة وحللوها وجدوا فيها 18% من الكحول الدكتور محسن أمر الله يغفر لنا ولا اللي كان طبيب مدير المستشفى بالجامعة الإسلامية، يقول أرسلتها للرياض وحللت. اللي يقوله ما فيها حل، وتجد كثير من الناس يتباهى الآن ويعلم مكتوب عليها بيره ويبدأ يشربها قدامك في الطريق، يقول ما فيها شيء دي، ما فيها شيء، ما لا مكتوب خلية من الكحول. هو جماعة اليهود والنصارى بيرسلوا لك شاي ويقولوا لك عليه لا تشربوه، هم يرسلوا لك يرغبونك فيه ويقولوا هذا ينفع الكلى وهذا ينفع المرارة وهذا ينفع الكبد وهذا ينفع كذا، وماتوا الناس وخذوا الأدوية وخذوا ولا نفعهم. فعليك أن تحرص على سعادتك التي حرص عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا باتباعه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الحديث الثاني قلت لك حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة هو معناهم واحد، بس تختلف ألفاظ قليل. أن يقول مثل ومثل كمثل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب يقعن في النار وهو يذبهن عن النار. الفراش انت وهذا معروف مجرب، يعني يطلع طلعت البر ولا في محل قريب وشعل النار شوف الليل وش بيجي، تجد الفراش عليك من كل ناحية، والقواريص الصغار هذه الجنادب ويسمونها الجنادب، والحشرات الطائرة هذه وبعض الزواحف الصغار تبدأ كأنها تبي تأكل عسل، وهي ترمي نفسها في جهنم، ترمي نفسها في النار، ترمي نفسها في النار. يقول النبي: وأنا أخذ بحجزكم عن النار، في لفظ الحديث حق جابر: هلما عن النار، يقول النبي محمد: أقول أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، أخذ بحجزكم وأنتم تقحمون في النار تتفلتون من يدي، أقول هلما عن النار. يقول النبي محمد في الحديث هلما، حديث جابر، حديث هلما عن النار، يعني ابعدوا عن النار، تعالوا بعيد عن النار حتى لا تأكلكم النار. فالذي لا يطيع النبي محمد ماله النار، اللي ما يطيع حبيب الله ومآله النار. يقول عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية الخاتمة خاتمة المسك: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اليوم بعد صلاة الفجر بعض الإخوان الأحبة قال لي: أنت ليش ما تتكلم لنا عن أنواع الشير؟ لأن بعض الناس قد يرتكب معنى كلام يرتكب الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهو لا يدري. وما دام الناس يجون الآن من كل أنحاء الأرض، ينبغي أن تغتنم الفرصة لتعريفهم بتوحيد الله عز وجل وبأنواع الشرك. وأنا في الواقع قلت لو تعطيني هذا السؤال لعلي أجيب عنه البارحة اليوم الصبح أجيب عنه، لكني رأيت أن الآية اللي باقية هي كلها في إخلاص التوحيد لله وحده. فإن شاء الله من الباكر إن كان لنا أجال إلى ما شاء الله سيكون الحديث في هذا الباب في إخلاص التوحيد لله عز وجل وبيان أنواع الشرك والشرك اللي خلت في جهنم والشرك اللي من يدخل صاحبه في جهنم وأنواع كبيره وصغيره، وأضرب لهم أمثلة، والله وحده المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله بسم الله. يقول: في مدينتنا، بس حاطط على التاء حق مدينتنا ضمة، يعني في مدينتنا ما هذه ما تصلح. في مدينتنا يؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة، وبعد الأذان يقف. هذا ما هو في مدينتكم، في مدينة النبي محمد يفعلون هذا، ما هو بس في مدينة، كانت مدينتكم تعني بها مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف مدن الأرض بعد مكة، هذا موجود فيها. السؤال: يؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة، وبعد الأذان يقف المصلون يصلون ركعتين، وبعد ذلك مباشرة يصعد الإمام إلى المنبر ثم يلقي السلام ويرفع الأذان الثاني، فما حكم صلاة الركعتين بين الأذانين؟ وما حكم من تركها؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ طبعا الوقت الذي ما يسعى للجواب. الواقع أنه ينبغي لنا أن نعرف ونعلم علم اليقين أنه في عصر حبيب الله ورسوله لم يكن الجمعة أذانا، أول شيء تعرفون، لأنك إذا عرفت الأصل استراح النفس لم يكن في عصر النبي محمد أذانين للجمعة، وإنما عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر المسلمون ووسع المسجد كان يرسل رجل للزوراء يعني مكان عالي في المدينة فيؤذن، ولكن ما ينتهي من أذانه لو لحظة يأذن اللي يأذن بين يدي الإمام، ما كان يأذن عند المنبر، يأذن على باب المسجد المؤذن اللي يأذن. وكان النبي لا يخرج من بيته إلا بعد إذا قبل الأذان طبعا، ما هو الأذان ما في أول، كان ما في الأذان الواحد اللي كان موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس صعد من غرفه الشريفة هذه ورقى المنبر وسلم وجلس ويؤذن المؤذن، وإذا انتهى قام وخطب. فمتى كان يصلي الناس؟ هو قال لنا وعلمنا في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا بكر وابتكر وراح إلى الجمعة أو غسل واغتسل وراح إلى الجمعة وصلى ما كتب له، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع وأنصت كان له كذا وكذا من الأجر والفضل. والعلماء يقولوا يوم الجمعة ما في وقتنا، يعني عندك يوم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاث والربع والخميس في وقتنا، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة عند طلوعها حتى ترتفع ده الربع ورمحين يعني حوالي ربع ساعة بعد من طلوعها، لا صلاة عند زوال الشمس حتى تزول عندما تقف في كبد السماء ويتغير الفيل، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذا تضيفت للغروب فانتهي نهي آخر فانتهي في أنها تغرب بين قرن الشيطان الكبار إلا يوم الجمعة. طبعا وقت الأول موجود النهي، وبعد العصر موجود النهي، موجود النهي اللي بعد العصر في سائر الأيام، وموجود النهي اللي بعد صلاة الصبح في كل الأيام إلا وقت الزوال. فأنت إذا جيت وبدأت تصلي مالك وقت تنتنع عنه، حتى إذا زالت الشمس وصعد الإمام المنبر انتهي إذا كنت بتصلي، يعني ما على طول تقطع الصلاة، لا يعني أنت تجوز في الصلاة، يعني إذا كنت لا تطول الصلاة تقرأ لك ثمن ولا ثمنين في الركعة تقرأ قل هو الله أحد وقل عذر أو قل عذر وفق وعذر بالناس، لأن النبي قال لسليك الغطفاني لما جاء من الجمعة وجلس ولم يصلي ركعتين قال له يا فلان صليت؟ قال لا، قال صل ركعتين وتجوز فيهما أو تجاوز فيهما، يعني خفف بسرعة، يعني لا تطولها بالحيل عشان يجلس ينتظر. لذلك العلماء عمتهم ما فيه سنة للجمعة مقدمة، ما فيه سنة للجمعة مقدمة، إلا أنك إذا جيت صلي ما كتب الله لك أن تكتب، إن جلست ما أن تصلي إلى أن يؤذن فتجلس، وإن حبيت يعني قبلها تجلس وتقرأ القرآن لا بأس ولا حرج، لكن المهم أن لك الحق في الصلاة حتى في وقت اللي كان ناهي في غير يوم الجمعة لك هذا. أما كون يقول للجمعة ركعتين قبلية أو أربع ركعات كالظهر، لا هذا لا يستطيع عالم أن يدعيه إلا بالقياس على الظهر، والشريعة ما فيها قياس في العبادات، العبادة توقيفية، العبادات توقيفية ما هي بالقياس، تقيس عبادة على عبادة، هذا عامة أهل العلم على ما أقول. لكن جماعة لما سمعوا قول النبي بين كل آذانين صلاة، والحديث صحيح والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأنها تسمى الإقامة تسمى أذان بس مختلف عن الأذان الأول، لكن سماه النبي أذان فقال بين كل صلاة، لكن هذا طبعا مراده يعني إذا أذن للظهر، إذا أذن للعصر، إذا أذن تقوم تصلي، إذا أذن للمغرب، إذا أذن للعشاء. أما الجمعة أصله ما بيأذن حتى يرقى الإمام، فتبي تصلي وهو يخطب، يعني تبدأ صلاة من جديد. هم يقولوا جلوسه يمنع يمنع كذا، وكلامه يقطع الصلاة، حتى بعض العلماء يقول وكلامه يقطع الكلام ويقطع الصلاة، يعني لا تبدأ صلاة. أما كونك كنت بتصلي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.